فراش وجاني تعييني مدارس والحظ الزيني مبسوطة كحل في عيني بصغار النسوة وكبار I'm happy يا سلام I'm happy هبي I'm happy I'm happy I'm happy and this is cool Thank you very much أغني وسط الصبحية بالموال بالدحية ودي تسمعها نشمية ومحنجل معها بوكار إياني وياك تغامر وعيونك للباب تناظر صارت مثل البلوى ساهر من وين توجه رادار يا مال الذهاب اليذهبة تقيل وجه ذي من أول نصحى من بدري نجي من بدري ما ندري لا هم ولا ضيقة صدري وهالحين عيوني تندار مرة يغمى بالمديرة ومرة تغمى بنت صغيرة أقرأ الآيات القصيرة بالقرآن وبالأبكار I'm happy أبي I'm happy عز يا مل العز I'm happy I'm happy ايش هالكلام ومرة سلب جانا داعس يوم اني بالفسحة ناعس قمت اشوت وقمت رافس والساحة مليان غبار غير اللي جاء من يومين مجنون وطوله مترين بيدخل وبقوة عين وفره من حاشم نشهار فوق من هذا زاروني شياب الحارة نادوني وسط الغرفة ما خلوني حط الدلة فوق النار وشباب الحارة يقفون قدام الباب ينادون أطردهم بس يعودون وابو حنشل دمه فار I'm happy I'm happy Thank you, thank you I'm happy I'm happy I'm happy and this is cool I'm happy and this is cool وقت الصرفة من يسمع له كل أبله تضحك مع أبله نوب تمازح ريم وعبله حتى عقلي مني طار عفت البيت وعفت عيالي أيامي تشبه ليالي استقلت ولن أبالي هذا رزقي والأقدار مسكين Give me problem, أم حنشل. No. I'm happy. I'm happy. Happy. I'm happy and this is cool. I'm happy and this is cool. Come on.